شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يعمل بعلمه، وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. فصل في فضل العقل الذي هو من النعم العظام التي كرم بها عباده. أخبرنا صالح المري عن الحسن قال: لما خلق الله عز وجل العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، وقال: ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، إني بك أعبد وبك أعرف وبك آخذ وبك أعطي. هذا من قول الحسن، وغيره مشهور، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد غير قوي. قال: في فضل فصل في فضل العقل الذي هو من النعم العظام. والباب عندنا باب وفصل، الباب أصل المسألة والفصل جزء منها. الباب في تعداد نعم الله عز وجل وشكرها، ثم استخرج هذا الفصل من هذا الباب. قال: باب في فضل العقل. العقل ما ورد فيه حديث صحيح إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: إنهن ناقصات عقل ودين. أما ما عدا ذلك في فضل العقل وتكريمه وكذا وكذا ما صح فيه حديث، كل حديث الأئمة يطعنون في إسناده إما بالضعف أو الوضع. والأئمة الحفاظ كالدارقطني والذين كتبوا في الموضوعات ويحيى بن معين وغيره يقولون: أي حديث في العقل فهو موضوع، بمعنى أنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صح في العقل. والقرآن الكريم ما جاء بلفظ العقل، إنه عقل يعقل عقلا، فعقلا إما أن يكون مصدر أو اسم، كما تقول: ضرب يضرب ضربا، ضربا مصدر من ضرب. وقد يسمى الضرب قد يجعل اسما، تقول: هذا الضرب شديد. الضرب يصلح أن يكون مصدرا وأن يكون اسما، فالعقل كذلك يكون مصدر ويكون اسما. أما بوصفه مصدرا أو اسما ما ورد في كتاب الله عز وجل، إنما جاء منه المشتق، جاء منه الفعل: فما يعقلها إلا العالمون لقوم يعقلون. ما ورد كلمة عقل في كتاب الله عز وجل. وما ورد في الحديث من أثر صحيح يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قوله لعائشة: ما رأيت أسلب لذي اللب منكن من ناقصات وعقل، ما رأيت من ناقصات عقل وديل أسلب لذي اللب منكن، يعني الرجل العاقل الحصين القوي الثابت، ما يأتي أحد يزحزحه ويزيحه عن مكانه، عن رأيه الذي استقر عليه وثباته الذي ثبت عليه، إلا المرأة، فإنها تؤثر عليه حتى تغير رأيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فلما سئل عن نقصان عقلها قال: أليست المرأة بنصف شهادة الرجل؟ فذاك من نقصان عقلها. فالعقل تكريمه وتفضيله وميزته وأن الله يثيب عليه وما إلى ذلك ما جاء حديث صحيح. وفي كتاب الله عز وجل ما ورد المصدر ولا الاسم، إنما جاء الفعل المشتق من ذلك، وعقل يعقل بمعنى ضبط الشيء وأثبته فلم يفلته وتماسك به. ولذا لما جاء قوله سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلوب جمع قلب، والقلب في اللغة يطلق على العضو المعروف وعلى قوة فيه تبصر الشيء وتفهمه، والعقل بمعنى يضبطه فيحبسه ويمسكه، لأنه تقول عقل البعير بمعنى ضبطه ما فلته، وعقل العلم بمعنى قيده وفهمه. فلما قال سبحانه فتكون لهم قلوب أي فهوم وعلوم يضبطون بها فينظرون في مصائر الأمم قبلها فيعتبرون، فالعقل جاء ورد في كتاب الله عز وجل من الفعل ومشتقاته، والمراد به الضبط والتقييد. أما الثناء على ومدح العقل كل ما ورد في السنة بهذا المعنى أو تكريمه أو أول ما خلق الله العقل وهو من وضع الكذابين لا يثبت فيه حديث صحيح. ولذا نتجاوز هذا الحديث ثم نقرأ الذي يليه وهو مثله. ولذا هذا الحديث قال ما خلقت خلقا هو أحب إليك منك، ليس كذلك، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، وإبراهيم عليه السلام أحب خلق الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله أحب خلق الله إلى الله عز وجل لا يصح ومعارض للحديث الصحيح. نسمع ما بعده. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله العقل قال له قم فقام، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أقعد فقعد، ثم قال له ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك أعاقب، بك الثواب وعليك العقاب. كذلك هذا الحديث قال حدثنا حفص بن عمر، هذا دائما يروي الأكاذيب، عن الفضل بن عيسى الرقاشي هذا متروك. فهذا الحديث فيه كذابين وسنده لا يصح. ولذا لما خلق الله العقل قال له قم فقام، ثم قال أدبر فأدبر، لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعقل إن كان بمعنى المصدر فمعناه الضبط، فلان يعقل هذه المسألة يعني يفهمها ثم يضبطها فيعيها فلا ينساها. وإذا قلت فلان له قلب في هذه المسألة يعني قلب حي، بمعنى أنه يعي ويفهم، والعقل يضبط فلا يفلت. فما جاء في كتاب الله عز وجل في وصف أقوام بأنهم لا يعقلون أو ليس أو أنهم لو تعقلوا ذلك لفهموا وأدركوا، فهي بمعنى أنهم لو وعوا ثم ضبطوا هذا الأمر فلم يفلت منهم لنجحوا. والله عز وجل يمتن على عباده بالحواس، بالسمع والبصر والكلام واليد بما تبطش والرجل بما تسعى، يمن الله عز وجل على عباده. فهذه قوى كالأذن والبصر، فإنها آلات خلقها الله عز وجل، فمن استعملها في الطاعة فهو قام بشكرها، ومن لم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو خاسر. لأن الزمن محسوب عليه، فقد خسر خسرانا كثيرا. وإن استعملها والعياذ بالله في باطل، استعمل السمع في سماع غناء أو سماع لهو أو سماع غيبة وكذب وحرام، فقد استعملها في غير طاعة الله عز وجل، فيمرض، لأن القلب يتلقى عن السمع والبصر والآلات، فيمرض القلب فتكون عقوبته في الدنيا غير ما أعد الله له. وكذا حاسة البصر فإنها نعمة من نعم الله عز وجل، إن استعملها في طاعة الله فهو قام بشكرها، كأن ينظر في مخلوقات الله ويتدبر وينظر في ما يتيسر له من خلق الله فيسعى في طلب رزقه. فإذا استعملها في طاعة فيؤجر، وإذا استعملها في معصية فقد كفر النعمة. وهذان المصدران هما أحد إدراك القلب فيما يعي وفيما يفهم. ولذا كان من استعمل البصر فيما حرم الله واستعمل السمع فيما حرم الله يمرض قلبه، وإذا مرض القلب ما أحب ذكر الله عز وجل، بل استأنس بالشياطين وبالظلمة وبالضلال، فيفر عن ذكر الله عز وجل، ولا يرغب الصدق ولا يرغب مقامات الحق، لا يحب الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لأنه مرض حين جعل هذه الحواس تلقي فيه من هذا الصديد وهذا القيح وهذا البلاء حتى يمرض القلب. نسأله سبحانه أن يتداركنا برحمته ويحيي قلوبنا فيجعلنا ممن يسمع القول فيتبعه. نعم، اقرأ ما بعده. وأخبرنا حفص بن عمر فذكره بإسناده نحو غير أنه زاد ولا أكرم منك، قال وبك أعاقب وبك لك الثواب وعليك العقاب. هذا كذلك مما يدل على كذبه، قال ما خلقت خلقا هو خير منك، الملائكة المقربون خير منه، وأنبياء الله عز وجل خير من العقل. ولا أكرم منك هذا غير صحيح، أنبياء الله أكرم من العقل، وهما من مخلوقات الله عز وجل، فما جاء في العقل والثناء عليه ومدحه إنما هو من وضع الوضاعين. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليكون من أهل الجهاد ومن أهل الصلاة ومن أهل الصيام وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما يجري يوم القيامة أجره إلا على قدر عقله. كذلك هذا أهل الحديث يقولون أنه لا يصح، وما يجزى يوم القيامة أجره، أو ما يجري أجره إلا على قدر عقله. لا، هذا مناف للأحاديث الصحيحة، لأن الإنسان يجازى على حسب عمله مو على حسب عقله، فهو لا يصح. ثم إن ما يبين عدم صحته معارضته للأصول الصحيحة، بأن الإنسان إنما يعاقب ويجازى على حسب عمله لا على حسب عقله. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير كلها، وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله. مخالف لكتاب الله، إن كتاب الله عز وجل النصوص الصريحة وفي السنة إنما جعل الجزاء والثواب والعقاب مبني على العمل. نعم. وعن معاوية بن قرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعملون بالخير، وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم. ضعفه الأئمة يجعلون ضعيفا، لم يرد في ذلك حديث ثابت في فضل العقل أو أن الثواب يترتب عليه. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رجل في بني إسرائيل له حمار، فقال: اللهم إنك تعلم إنه ليس لي إلا حمار واحد، فإن كان لك حمار فأرسله يرعى مع حماري. قال: فهم به نبيهم، فأوحى الله إليه أن دعه، فإني أثيب كل إنسان على قدر عقله. هذا موقوف. هذا موقوف على جابر، يروي هذا أنه كان رجل في بني إسرائيل له حمار يرعى، وكان هذا الرجل عابد، فكان له حمار عند الصومعة، فقال: يا رب إن كان لك حمار فابعثه مع حماري يرعى. قال: فسمع به نبي الله عز وجل أو أحد أنبياء بني إسرائيل فأراد الدعاء عليه، فقال الله عز وجل: دعه فإني أجازي الناس على قدر عقولهم. أما هذا في شرعنا لا يثبت ولا يصح. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد رجل في صومعته فمطرت السماء فأعشبت الأرض، فرأى حمارا يرعى، فقال: ربي لو كان لي حمار، لو كان لك حمار لرعيته مع حماري. فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل، فأراد أن يدعو عليه، فأوحى الله تعالى إليه: إنما أجازي العباد على قدر عقولهم. هذا مخالف للنصوص، نصوص شرعنا ونصوص كذلك غير شرعنا، فإن الله عز وجل إنما يعاقب العباد على قدر أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما قال على قدر عقولهم، هذا مخالف للنصوص. نعم. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعجبنكم إسلام رجل حتى تعرفوا ما عقدة عقله، حتى تعلموا ما عقدة عقله. يعني كذلك هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. هو المصنف قصده من إرادة هذا الحديث يبين فضل العقل، لكن فضل العقل بهذه المعاني بهذه الأحاديث والنصوص لا تصح ولا يثبت فيها شيء من ذلك. والعقل هي إما أن تكون غريزة كالحلم والشجاعة والتكبر والفخر، فهذه غرائز، أو أن العقل بمعنى علوم تتكون عند الإنسان، أو أنها قوة تضبط العلوم فلا تنساها، وهو الصحيح، هي قوة في الإنسان. إن قلنا أنها غريزة فمعناها صحيح، غريزة في الإنسان تضبط ما تفهمه وتعقله، لأن العقل جاء من العقال، عقل يعقل بمعنى قيد، فهي تقيد ما تفهمه وتضبطه ولا تنساه. والقلب فائدته أنه يعي الشيء، هي قوة كذلك، القلب قوة في أصل القلب نوعان، إما القلب الصنوبري أو المعروف هذا العضو، أو القلب ما يطلق على داخل الإنسان، فيكون القلب جزء منها، لكن ليس القلب الشكل هذا، إنما هي قوة فيه، قوة كامنة فيه. ولذلك قال: قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الصدر هذا القفص الذي يحمي ما بداخله بتلك العظام المعروفة، هذا الصدر، التجويف الداخلي الأول يسمى صدرا، ثم إذا تعمق فوصل القلب سمي قلبا، فالصدر الأول وما بعده يسمى القلب. والقلب إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فليس معناه أنها ذاك الجزء العضو الذي يضخ الدم، إنما هي قوة كامنة فيه، بها يعي المرء الفهم والعلم ويدرك الإدراكات التي يتطلبها الإنسان في زيادة معرفته وعلومه. وأما العقل ففائدته أنه يضبط هذا فلا ينساه، فإذا علم القلب وضبطه العقل فلا ينساه. فالبيهقي رحمه الله أورد هذا ليبين فضل العقل، لكن العقل بهذا المعنى بهذا المصدر وهذا الاسم لم يرد في حديث صحيح كما سبق. فقوله لا يعجبنكم إسلام المرء حتى تعلموا ما عقدة عقله، يعني ما قوة عقله وضبطه، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصححه الأئمة. وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبنك إسلام امرئ حتى تعلموا عقدة عقله. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعرفوا ما عقدة عقله. علي بن الحسن هذا يكذبوه الآئمة. نعم. وعن جابر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له. يعني المرء إنما يوزن قوامه، يعني ما يقوم به شيء، لا يقوم إلا بعقله، ومن لا عقل له لا دين له، هذا مصادم للنصوص، فمعناه باطل ولفظه لا يصح. ولذا قال المصنف رحمه الله تفرد به حامد بن آدم وكان متهما بالكذب، وما تعبد الله به خلقه لا بد أن يرد من طريق صحيح. نعم. وعن أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شدة عبادته سأل كيف عقله، فإذا قالوا حسن قال أرجوه، وإذا قالوا غير ذلك قال لن يبلغ صاحبكم حيث يظنون. قال الشيخ تفرد به مروان بن سالم وهو ضعيف. بل إنه متروك، الأئمة يقولون متروك لما عرفوا عنه كذبة وروايته الأباطيل. قالوا مروان بن سالم قالوا أنه متروك. يقول إذا أثنوا على رجل سأل عنه صلى الله عليه وسلم كيف هو كيف عقله، فإذا قالوا كذا قال أرجو منه الخير، وإذا قالوا كذا خلاف ذلك قالوا إنه غير ما تظنون، صاحبكم يعني لن يبلغ ما تظنون، وهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نذكر ما في الكتاب ونبين ما صح منه وهو الكثير وفيه فوائد عظيمة، ونبين كذلك ما هو غير صحيح وغير ثابت. فالمصنف رحمه الله يرويه ثم يبين درجته، أو يقول فيه فلان وفيه فلان، كأنه يقول أنا أروي لكم ما رويته وقد تخليت عن العهدة، أي فلست مطالبا حينئذ بإني رويت الكذب، لأني بينت لكم أن فلان أن هذا الحديث فيه فلان وفلان. نعم. وعن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك كالكف ولا حسبك حسن الخلق. أما هذا كونه حديث ما ورد، لكن جاءت حكمة عن بعض الحكماء ذكرها ابن أبي الدنيا وغيره، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق، لكن ما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يرد بعد ذلك. نعم. وعن علي أنه قال للحسن ابنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العقل أعوز من المال، ولا فقر أشد من الجهل، ولا وحدة أشد من العجب، لا مال أعود من العقل، يعني ما في مال يعود على صاحبه بنفع ويرجو خيره حين الشدائد كالعقل، هذا معناه. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. نعم كملوا لنا خضيفة. لا مال أعود من العقل، ولا فقر أشد من الجهل، ولا وحدة أشد من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر. وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الظرف الصلف، وآفة الجمال البغي، وآفة الطرف الصلف، وآفة الجمال البغي، وآفة الشجاعة الفخر. يا بني لا تستخفن برجل تراه أبدا، فإن كان أكبر منك فاحسب أنه أبوك، وإن كان مثلك فاحسب أنه أخوك، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك. تفرد بهذا الحبطي عن شعبه وليس بالقوي. ضعفوه وبعضهم كذبوه، والحديث يقولون أنه لا يصح، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا ثابت عن معاوية رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري تعليقا، ما جاء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، لا يصح، إنما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وين الشاهد في هذا الذي يطابق ترجمة الفصل؟ الفصل في فضل العقل، الحكيم، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، لأن العقل وإن كان لم يرد بهذا اللفظ في كتاب الله عز وجل، لكن جاءت بألفاظ أخرى هي في معناها، فجاء: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى جمع نهيا، والنهيا هي العقل، كما قال: وإنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب، الألباب جمع لب، أي أصحاب العقول، فالألباب والنهى والحجى، هذه ألفاظ جاءت بمعنى العقل. والذي ورد في كتاب الله النهى جمع نهيا، وجاء اللب والألباب. نعم. هذا الحديث، هذا الأثر عن معاوية رضي الله عنه يقول: لا حليم إلا ذو عثرة، لا حليم إلا ذو عثرة، نفي وإثبات، يفيد الحصر. الحصر معناه الحليم لا يكون إلا إذا تعثر، والعثرة هي الوقوع في زلة أو خطيئة. فإذا وقع الإنسان في زلة أو خطيئة أو معصية أو جريمة أو شيء يؤاخذ به أو يستحيا منه، فإنه يقوم بمداراة ذلك ومحوها حتى يزيح عنه تلك العقوبة، ما يقع عليه من عقوبة أو لوم. فهذه الورطات وهذه العثرات تمحص الإنسان، سيما إذا كان حي القلب ذو حياء ومروءة، فإنه يؤنبه الضمير ويتألم من ذلك، ثم يبحث عن مواقف تخرجه من هذه العثرة. فعثرة وعثرة وعثرة تولد لصاحبها الحلم. الحلم معناه أنه لا تستخفه الأمور، ولا يسارع في الانتقام والبطش، ويتأنى. فإذا أراد أحد أن يستفزه لا يستفز بسرعة، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: كأن بعض الناس بعث أشخاصا أو بعث شخصا ليؤذي أبا ذر رضي الله عنه، فجاءه وقد حاض وقد جعل حوضا لإبله الحوض أن يأتي إلى الأرض فيطينها ويجعل لها حاجز كسور صغير يضع فيه الماء لتسقى الإبل، فجاء رجل وكسر هذا الحوض، وكان أبو ذر واقف فجلس، ثم بعد جلوسه اضطجع، فقيل له ذلك لما فعلت ذلك؟ قال سمعت رسول الله